السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. أهلا بكنا في حلقة جديدة من تدبر سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما فيها من أحكام وفروض وفرائض فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين نمراسا لنا في حياتنا، ومنهجا لنا في حياة النساء وأيضا الرجال في هذه الحياة الدنيا. ما زلنا في سورة النور، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لآية 32، قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طبعا من أول السورة وإحنا بنتكلم عن الإجراءات الاحترازية من الوقوع في الزنا عياذا بالله، وخدنا منها أداب الاستئذان، وخدنا منها عدم القول والخوض في الإشاعات، وأخدنا منها أيضا أحكام دخول البيوت كيف تكون، وخدنا منها غض البصر، وخدنا منها أن المرأة لا تظهر زينتها إلا لكذا وكذا وكذا. كل دي خدناها إجراءات احترازية من الوقوع في أي فاحشة عياذا بالله. هنا الله سبحانه وتعالى يأتي للكلام أيضا عن الإجراءات الاحترازية، إن من أهم الإجراءات الاحترازية عشان الواحدة ما تقعش في الزنا أو ما إلى ذلك أو حتى مقدمات الزنا، إن المرأة ما تبقاش لوحدها. فعشان كده الله سبحانه وتعالى هنا يعني يأمر بأمر واضح جدا وصريح: وأنكحوا الأيام منكم، لأن الأيام اللي هما النساء طبعا الغير متزوجات أو الميت عنها زوجها، وهي الأيم، المرأة الأيم. فالمرأة اللي ما بتتجوز، اللي ما بتتزوجش الرجل المناسب لها في الدين والخلق والمستوى، فهي مرأة مغبونة. نعم، يعني زي ما بنقول كده، إيه، مضحوك عليها. ما ينفعش المرأة تقعد لوحدها حتى لو هي عندها أولاد. وللأسف الشديد ده زي ما بنقول فويس عالي جدا وسط الناس، اللي هو إيه، أقعد أربي عيالي. طب ومن مانع أن أنا أربي عيالي وفي نفس الوقت أتزوج؟ يعني هو الأصل في الزواج ليس أبدا إنجاب الأبناء، والكلام ده أنا بقوله كتير. الله سبحانه وتعالى لم يذكر أبدا في كتابه العزيز أن الأصل في الزواج هو الإنجاب، ولكن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الأصل في الزواج المودة والرحمة، والأصل في الزواج السكن وليس إنجاب الأبناء. إنجاب الأبناء شيء تاني بعد السكن لتسكنوا إليها، وبعد المودة والرحمة يأتي بعد ذلك مرحلة الأبناء. ولكن مش معنى أن أنا معي أبناء أن أنا أحرم نفسي. وتعيش المرأة ممكن جدا تعيش عياذا بالله في زنا، ممكن جدا تعيش في محرمات كتير جدا بتعملها وهي تخلو بنفسها من أجل أن هي تحافظ على صورة أبنائها قدام المجتمع، وهذا غبن، وهذا ظلم لنفسها وظلم يعني لمقامها أمام الله سبحانه وتعالى. لأن هي في الأول وفي الآخر بتعمل إيه؟ هي بتغضب ربنا على حساب مين؟ على حساب شكلها الاجتماعي هي وأبنائها. وهذا خطأ مبين. أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت أولا من جعفر بن أبي طالب، ثم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعاشت وأنجبت من هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخطب أم سلمة، وأم سلمة قالت له: أولادي، يعني أنا معايا أولاد، هعمل فيهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أولادك أولادي. فأنا لو لقيت الإنسان اللي يضم أبنائي إلى أبنائي، ويضم حياتي الماضية إلى حياته، ونعيش، ما المانع؟ فالمرأة اللي بتعيش بدون رجل بتئن، ودي لازم حاجة نتفق عليها. وسيبك من الترندات والأصوات العالية اللي هي بتقعد تقولك إيه، لا طب وإيه يعني، طب ما أنا عايشة لوحدي زي الفل. مفيش واحدة بتعيش لوحدها زي الفل، لازم يبقى فيه حاجات وخلاجات في النفس من الأمان والسكن والطمأنينة. كون بقى أن الرجل يطلع كويس أو وحش دي حاجة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق قبل أن يكون. يعني ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالقضية الكبرى في هذه المسألة هي حسن الاعتقاد في رب الله، في رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بعتقد إيه في الله سبحانه وتعالى؟ ممكن الإنسان القدام ده يبقى فقير، يبقى معهوش قد كده، يبقى إمكانياته مش قوي، بس أنا لو خدته وحسنت نياتي وحسنت نياته، الله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله. ومن هذه الآيات نستنتج أن من شروط قبول الزوج أن يكون زوجا صالحا، لقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. يعني المفروض أن أنا بسأل، وزي ما بيقولوا بتطقص على الرجل اللي جاي لي ده، عامل إزاي، بيصلي صلوات ولا لأ، بيروح المسجد يصلي الجمعة ولا لأ، بيحضر الجماعات ولا لأ. الحاجات دي مهمة جدا في قوام سلوك الرجل. حتى لو أنت قلتي لي أن هو يعني مش شرط عشان بيصلي يبقى كويس، بس في العام في الغالب اللي بيصلي بيبقى كويس على الأقل، يعني خالص هتنضبط ألفاظه على الأقل. يعني أيضا ايه يغنيه ايه يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله. ايضا هذا هذه الايه تدل على جواز التماس الغنى في النكاح، ما فيهاش مشكله ابدا لما انسان على خلق ودين وفي نفس الوقت معاه فلوس يبقى غني، دي ما فيهاش مشكله، يعني من ضمن الاسباب اللي بتخلي الواحده تامن وتركن الى امان يعني مع الزوج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. نعم، والذين أيوة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى هنا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، طبعا الآيات واضحة إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني لا تكرهوا الإماء أن يفعلن الفاحشة من أجل الدراهم والأموال، يعني يعني المفروض ان السيد قبل كده كان بيبقى عنده اماء فممكن جدا يجبرها على ان هي تفعل الفاحشه علشان ياخد فلوس يعني، تمام. فطبعا هنا يعني قول لا او فعل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وده طبعا في امر من الله سبحانه وتعالى للي مش قادر يتزوج لا يجدون نكاحا، اي لا يجد الوسائل المفضيه الى النكاح، معهوش فلوس، ما عندوش شقه، المفروض ان هو بيستعفف اي يزيد في الحرص على العفه ويزيد في الحرص على انه ينأى بنفسه عن اي اشياء تقربه من الفاحشه عياذا بالله يعني. ايضا ولقد ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. طبعا هنا ولقد انزلنا اليكم دايما بقول ان فيها اثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو إلى سفول، فالله سبحانه وتعالى كون إن هو ينزل يبقى إذن هو في الأعلى سبحانه وتعالى. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، طبعا آيات مبينات، طبعا آيات واضحة جدا، آيات بائنة ويعني بينة وواضحة وتظهر لمن لا عين له حتى، وإن أنتم تتخذوا عبرة لمن سبقكم، فلو كنتم كما كانوا كنتم عبرة مثلهم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، زي مثلا فرعون، نمرود، إعاد، ثمود، كل دول المفروض ان هم عبر وموعظة للمتقين. والفكرة بقى ان المفروض ان الآيات دي كلها لا يتعظ بها ولا ينتفع بها الا من يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى. فدي مهمة جدا نفهمها، ان ممكن جدا انت حد تقعدي وتكرري على ما سمعه مرة واثنين وثلاثة الآيات وتكلميها عن غض البصر وتكلميها عن غض البصر ولا ينتفع بهذه الآيات. ليه؟ لان ليس في قلبه تقوى، لان التقوى المفروض بتتعرف منين؟ ان انا عايزه اقدم محاب الله عن محبي، لما تاتي محب الله وتاتي وياتي حد يقول لك وينصحك في لوجه الله سبحانه وتعالى ويقول لك ان الشيء ده المفروض ان انت تقدميه بالطريقه الفلانيه، فده هيعمل مع التقوى اللي عندك او بذره التقوى اللي عندك. لكن مفيش تقوى ومفيش اصلا بذور للتقوى، اذا الايات هتدخل من هنا وتطلع من هنا ومش هيبقى فيه منها اي نوع من الانتفاع. وده طبعا فيه دلاله واضحه جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيمدح اهل التقى والايمان، فعشان كده قال وموعظة للمتقين، وقال وفيها وصف الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات بأنها آيات مبينات، لأن طبعا آيات واضحات تبين الطريق. ثم تأتي الآيات الرائعة لقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. طبعا الله نور السماوات والأرض فيها تفسيرات كتيرة، طبعا أنا كنت شرحت المثل ده بالتفصيل قبل كده في دورة الأمثال وكتير جدا في شرح سورة النور صراحة شرحت هذا المثل، ولكن يعني هنا إحنا هنمر عليه مرورا سريعا. في قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى نور طريق السماوات والأرض بحسن الدلالة عليه سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الهداية، يعني الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين إلى الطريق الصائب وإلى الصراط المستقيم، وده كان تفسير ابن عباس. وأيضا الله نور السماوات والأرض قالوا أنه معناها أن الله سبحانه وتعالى يدبر السماوات والأرض، وده قول مجاهد والزجاج وآخرين من العلماء أنه بيدبر أمور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض أيضا قالوا أن الله منور السماوات والأرض، وده تفسير ابن مسعود وهو الأصح، يعني يقول العلماء أنه هو ده الأقرب إلى الصحة. ولكن يأتي السؤال، هل النور اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هناك بعض العلماء من سماه اسم، تمام، مثل نوره، فالهاء عائدة على أكثر من تفسير زي ما احنا قلنا، يا إما مثل نوره أي نور من استضاء بنوره، اللي هي الهاء هنا عائدة على مين؟ هل عائدة على نور من استضاء بنوره خلاص، ولا نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نور الله، ولا نور القرآن؟ طبعا اختلفوا فيها العلماء، وفيهم من العلماء من قال أن النور من أسماء الله سبحانه وتعالى. كمشكاة هي القوة التي لمنفذ لها، واحنا شرحناها الأول قبل كده، قلنا إن هي زي بالظبط المنفذ اللي بيكون في الحيطة، زي ما بيقول إيه، فتحة كده محطوطة في الحيطة ووراها حيطة، يعني حائط صد، يعني بمعنى أصح مش منفذة إلى الإيه، إلى الطرف الآخر. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، طبعا الزجاجة هنا اللي هي زي ما بنقول ايه، لو احنا فاكرين اللمبه الجاز، فدي تبقى الازازه اللي هي جواها الفتيل، والفتيل ده اللي هو المصباح. وهنا ذكر الزجاج لانها الماده اللي بيشع منها النور، يعني لو انا مثلا عندي فتيل قايد وما حولهوش ازاز، النور مش هيبقى متبلور كده ولا هيبقى كبير كده. فالمفروض ان الماده اللي بيشع منها النور في اكتر البيوت وفي اكتر المجالات هي الزجاج. الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة دي بتضيء جدا جدا كأنها كوكب. شوفي لما أنا أوصف لك مثلا أقول لك إيه ده، كان نور الإزازة اللي موجودة دي أو نور الكريستالة دي عامل زي نور الكوكب، تخيلي بقى نور الكوكب ده هيبقى عامل إزاي. يعني الشمس نجم، تخيلي تخيلي بقى الكوكب. يوقد من شجرة مباركة، طبعا الشجرة دي اللي هي يعني أي يوقد من زيت الشجرة، وهنا طبعا حذف المضاف إليه، فهو هنا بيقول المضاف، حذف المضاف وساب الايه المضاف اليه اللي هو زيت الشجره يعني، لكن هو المفروض ان هي بيوقد من الايه الزيت، وطبعا ده ياتي من السياق يعني. مباركه زيتونه، طبعا شجره، وهي شجره الزيتون، وشجره الزيتون لها بركه من وجوه، ان هي اولا بيستخرج دهنها، ايسر استخراج اللي هو زيت الزيتون بيستخرج بسهوله، وطبعا ليه فوائد كتير جدا، بيستخدم في اكتر من استخدام، وفي نفس الوقت افضل الضوء هو ضوءه، لان هو نقي جدا جدا، ويعني زي ما بيقولوا سمكه جميل جدا، ولا هو خفيف قوي ولا هو ثقيل، فبيقول لك ان الضوء اللي بيوضاء بزيت الزيتون ده بيبقى ضوء رائع. لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هنا بقى احنا بنقول ان نور على نور اللي هو زي ما انا شرحتها قبل كده، نور الهدايه ونور الايمان، نور النار ونور الزيت، يعني نور على نور كمثال حسي، نور النار ونور الزيت اللي تحته، لان الزيت نقي جدا جدا فبالتالي بينور، والنور كمان فوقه يبقى نور على نور، وهكذا نور الهدايه ونور الايمان، وعندك كمان ايه نور الزجاجه كمان. فالنور ده اللي هو امتلأ بيه قلب المؤمن، اللي هو نور على نور، لما قلب المؤمن يبقى فيه اصلا فطره سليمه، فطره سويه، وهنمثلها مثلا بالزيت، بزيت الزيتون، وبعد كده يأتي إليه نور الكتاب والسنة، فيبقى نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، لنوره ممكن جدا لنوره دي يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن جدا يبقى الإسلام، ممكن جدا يبقى القرآن، والصحيح هو الكتاب والسنة يعني. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طبعا ثم يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا يعني من أجمل ما يقال في هذه الآية: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، دايما تخلي لسانك رطب بذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول إيه، وما بيلهمش أي حاجة. عايزة تعرفي أنت من الناس من أهل النور ولا لأ، شوفي لسانك أخبره إيه مع ذكر الله سبحانه وتعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، تركوا الدنيا، طلقوها لله سبحانه وتعالى. وهنا سبب وصفهم بالرجال أنهم لا تلهيهم الدنيا، فيزهدون في الدنيا ويزهدون عما في أيدي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ودي طبعا ممدحة عظيمة، أن هم يزهدوا ده مدح لوحده، فهم هنا رجال، فده معناها أن هم رجال، لأن هم قدروا يستغنوا وصبروا على الاستغناء عن الدنيا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، طبعا لأن فيهم ورع ووجل، ويسارعون في مرضات الله سبحانه وتعالى، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نهيه، ويخافون يوم الحساب، علموا أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن كل صغير وكبير. طبعا الآيات دي بتبين لك فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد إيه هم المفروض الممدوحين في هذه الآيات من يذكرون الله سبحانه وتعالى، فضل الله على عباده سبحانه وتعالى بأنه بيجازيهم بأحسن ما عملوا، إن من تمام العبودية كمال الرجولة في ترك الدنيا وملذاتها وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فقط. ذكر الله سبحانه وتعالى وقوله رجال، مش دي مش يعني مش معنى كده إن الرجال يبقى كل الرجال، لأ، ليس كل الذكور رجال يا أخوات، مش معنى إن الإنسان ذكر يبقى معنى كده إن هو رجل، لا بالعكس، في كتير جدا ذكور اسما وليس فيهم من الرجولة في أي شيء، ليس فيهم من الرجولة رائحتها حتى، مفيش، الانسان اللي يقبل ان زوجته هي اللي تصرف عليه من الاول للاخر، وان هو ينام في البيت وهي اللي تطلع تشتغل وكمان يضربها ويهينها وياخد فلوسها ولا يكون قائم على بيته بالوعظ ولا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بالانفاق ولا باتيان الفراش ولا باي شيء. اذا من اين اتت لك الرجوله، ومن اين تدعي انك رجل ولكنك ذكر، خلقت ذكرا ولم تخلق رجلا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من هؤلاء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طبعا وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لهم مواصفات معينة، إن هم إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاللبيب الرجل بحق من قدم حق الله ومحبه على محب نفسه، ولا يصل المرء إلى ذلك إلا بالزهد في الدنيا، إن هو يبقى الدنيا مش في دماغه قد كده. لو زهد في الدنيا مكن الله من قلبه الإيمان، ودي حاجة مهمة جدا. إن الإنسان زي ما أنا قلت قبل كده في وإحنا بنشرح الأربعون، إن الإنسان ممكن جدا يبقى الدنيا في يده جدا ومعاه أموال والأموال عمالة تزيد والعربية تجيب عربية لكن قلبه لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما يرى هذا الزهد في قلب العبد يمكن الإيمان من قلبه، ويمكن الإيمان من جوارحه، ويمكن من جوارحه محاب الرحمن. يعني إيديه ما تعملش غير اللي ربنا بيحبه، ورجليه ما تمشيش غير اللي ربنا بيحبه، وودنه ما تسمعش غير اللي ربنا بيحبه، عينيه ما تشوفش غير اللي ربنا بيحبه، وهكذا. عشان كده لما تنافس عمر مع ابو بكر في الصدقه تنافسوا على الاخره، ما تنافسوش في الدنيا ابدا. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وطبعا ده مش تشهي، لان علم الله انه محل قابل للحق. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تقوليش انت مثلا ايه ده رزق وربنا سبحانه وتعالى بيرزق من يشاء بغير حساب. لا، النبره دي فيها اتهام لله سبحانه وتعالى بانه ليس حكيم. لا ابدا، الله سبحانه وتعالى راى ان هذا الرجل او هذا القلب محلا قابلا للحق، فالله سبحانه وتعالى قبله عنده سبحانه وتعالى. معنى اصح بنشوف ناس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، وهنا الرزق مش معناها يرزق من يشاء اموال، لا ده يرزق من يشاء ايه؟ يرزق من يشاء ايمان، يرزق من يشاء تقوى، يرزق من يشاء اقبالا على الاخره وزهدا في الدنيا. فلان الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، وهنا دلالة على ان الهدايا عن علم وحكمة، مش كده يعني، مش الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ماشي، طبعا يهدي من يشاء ولكن بغير حكمة ولا بعلم وحكمة ان ده يستحق الهداية وان ده يستحق الضلال. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة، والقيعة اللي هي الارض التي ليس فيها ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فالله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طبعا ده بالظبط زي الانسان اللي بيبقى مغبون وبيبقى مغرور بعمله، وياتي يوم القيامه يبقى متخيل ان هو هيروح يلاقي عمله بقى مستنيه، وزي مثلا اللي بيعمل اعمال خاطئه وبيعمل اعمال فيها اباحيات، مثلا بيعمل اعمال فيها سب للدين، بيعمل اعمال فيها تهكم من المؤمنين، وبيستنى بقى ان هو يشوف الثمره بقى بتاعه العمل الفظيع اللي هو عمله ده، ومستني بقى يجري عليه ويشوفه. ياتي يوم القيامه يبقى رايح ياخد الاجر بتاعه بقى، ومستني ان ربنا سبحانه وتعالى يديله الاجر، يروح يلاقي العمل بتاعه متجسد وهيدخله النار، وهو متخيل ان هو عطشان وهيروح بقى ياخد الاجر الوفير وهياخد الماء يروح يلاقيه كانه ايه لم يجده شيئا، وكمان ايه ووجد الله عنده، مش بس كمان لم يجده شيئا، لا ده لقى لقاء مع الله سبحانه وتعالى، لقى واقفه ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهنا طبعا من هذه الايات نستنبط ان الرجوله تعرف بالعمل لدين الله ونصره نبيه وليست ابدا بالذكوره. نستنبط ايضا الخوف من الله سبحانه وتعالى ركن من اركان الايمان، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. لازم تفهم ان الخوف ده عباده، ان انت تخاف من يوم القيامه. واحده تقول لك انا بخاف جدا من القبر وطول الليل والنهار بعيط، ماشي خافي، الخوف اللي هو الممدوح اللي هو يخليك تعملي مش يخليك تقعدي عن العمل. طالما الخوف بيخليك تعملي حتى لو بتبكي يبقى اهلا به، يا مرحبا، لازم نخاف لان الخوف عباده، هذه هي عباده. ايضا نستنبط ان من استدرجه الله فهو منافق، لان النفاق ماده استدراج، الله سبحانه وتعالى يستدرج المنافق، زي بالظبط كده اللي هو ايه والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، هو عمال يستدرج في المعاصي، اذا هو في قلبه ليس في قلبه نور وليس في قلبه تقوى. والله سريع الحساب، والله سريع الحساب فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى، بل عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى ان هو يحاسب بسرعة، ولكن لا يعجل بالعذاب إلا بعد أن يقيم الحجة ويأتيك مرة واثنين وثلاثة الأمور التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وما لم يجعل له له نورا فما له من نور. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني قلبه اسود، نسأل الله العفو والعافية، قلبه اسود تماما، ما بقاش فيه أي نكتة بيضاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يجعل الله له هداية فلا هداية له. وقيل إن من لم يجعل الله له نورا، أي من لم يجعل له إيمانا وعملا صالحا، فمن لم يوفقه الله للعمل الصالح فلا إيمان له. تخيلي الناس اللي بيقعدوا يقولوا إيه، أنا مؤمن بس ما بصليش، أنا مؤمن بس مش عايزة أتحجب، أنا مؤمن بس بشرب الخمر، أنا مؤمن بس كذا. طب هو إزاي؟ الله سبحانه وتعالى طالما أنه يعني وفقك للإيمان، إذن سيوفقك للعمل الصالح. مش ممكن هيوفقك لإيمان بدون ما يكون في عمل صالح، لأن من لوازم الإيمان العمل الصالح، أمان وعمل الصالحات. ألم ترى، وهنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ألم ترى بعين قلبك أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير وصفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وطبعا دي فيها دلالة واضحة جدا أن الشمس والقمر والحجر يسبحون لله سبحانه وتعالى، أي يقومون على عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لب امرؤ قط إلا ولب معه الشجر والحجر. الله أكبر الله أكبر. فكل الكون يغرد توحيدا لله سبحانه وتعالى ويتعبد لله سبحانه وتعالى. والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. التسبيح صلاة، التسبيح صلاة، والله سبحانه وتعالى يعلم صلاة المصلي وتسبيح المسبح. ولأن الله يعلم السر وأخفى، فطبعا شيء عادي جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم صلاة الطير، حتى الطيور وتسبيحهم الله سبحانه وتعالى يعلم هذه التسابيح. وقيل أي المكلف هو الذي علم الصلاة والتسبيح. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فعندما جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يمسك الثرى على ذي، على يعني ذي والأرض والأرضين على ذي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيمسك الثرى على زي دي، يعني الإيد دي يعني، والأرضين على ذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قدر الله حق قدره. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما إلى آخر الآيات. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. طبعا الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، ودي طبعا مدعاة للعبد إن هو يعلم أنه لا يلجأ إلا لله ولا يفتقر إلا لله، لأن هو شوفي مالك كل شيء، الصحة والقوة والأموال والهداية وهداية الأبناء وهداية الزوج وراحة البال، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. وله المصير، نرجع إليه ونحاسب على أعمالنا صغيرها وكبيرها. إذن أبتغي الأعمال كلها لوجه مين؟ مين اللي هيحاسبني؟ مين اللي هيكافئني؟ مين اللي هيديني؟ مين اللي هيقول لي أنت صح أو غلط؟ الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالسحاب بيستجمع الماء تمام، ثم بعد ذلك ينزل الماء، وينزل من السماء من جبال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وهنا طبعا الله سبحانه وتعالى يصرفه عن من يشاء ويصيب به من يشاء، نعم، بس برضه هيصيب به مين؟ دي برضه النقطة، يعني الرزق هنا موكل بإيه؟ أيضا بتقوى الله يا أخوات، يعني دي لازم نفهمها، إن الرزق أيضا الله سبحانه وتعالى له حكمة أن يضع الشيء في موضعه، بس من أسباب استجلاب الرزق طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني المفروض ما عند الله لا يناله إلا بطاعته. زي بالظبط الرجل اللي هو كان من بني إسرائيل لما سمع صوت يقول اسقي حديقة فلان، فذهب فسأله فقال إن هو كان بيطلع صدقة أو بيطلع تلت المحصول، كل ما بيجمعه بيطلع تلته للفقراء، فإن لم يؤدي العباد حق الله قد يصابوا بالسنة اللي هي القطب والجفاف والجدب وما إلى ذلك والقحط، ف يعني ممكن جدا يصابوا بكده، وممكن جدا يصابوا بان الارض تمطر، يعني السماء تمطر والارض لا تسقى. سبحان الله سبحان الله. وده من فعيل الله سبحانه وتعالى بالعباد، ليه؟ تعذيبا، او مش هنقول، نقول تأنيبا لهم، وبما كسبت ايديهم في البر والبحر. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، سنا برقه اي لمعان، فيكون لمعان له ضوء شديد جدا يذهب بالابصار. يقلب الله الليل والنهار، وده طبعا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، الحديث القدسي، فانا الدهر اقلب الليل والنهار، يذهب هذا وياتي بهذا سبحانه وتعالى. ان في ذلك لعبره لاولي الابصار، في هذه الدلائل دلائل، وفي هذه الايات دلائل لذوي العقل. اذا وجدت الامثله تضرب، فاعلم ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يطلعك عليها لتزداد ايمانا. لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثال النور، مثلا الله نور السماوات والارض مثل نوره كا كا كا كا، يبقى تفهمي ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان تزدادي ايمانا، ايكم زادته هذه ايمانا. والله خلق كل دابه من ماء. طبعا انت بتشوفي اصناف الخلق، والدابه كل ما يدب على الارض، مش بس الانعام يعني اعزكم الله، لا، اي حاجه بتدب على الارض الله سبحانه وتعالى خلقها فهي دابه. فلذلك الله خلق كل دابة من ماء، نعم، ومنها الإنسان. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء أصل كل حياة، خلاص. فمنهم من يمشي على بطنه زي الحية مثلا وغيرها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان، ومنهم من يمشي على أربع زي باقي الحيوانات، عشان ممكن أحد يجي يقولك إيه، هو في دواب بيمشوا على اتنين؟ آه طبعا في، بس هنا مش مقصود بس الدواب الأنعام، ولكن مقصود أي شيء يدب على الأرض. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا الأصناف بأسرها، وهناك من يمشي على أكثر من أربع، لكن لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لأنه لا يرى بالعين اللي هو بيمشي على أكثر من أربعة ده. طبعا هنا من هذه الآيات نستنبط عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى في حال إسقاط السحاب الماء، لما السحاب كده بينزل المية ويسقط الماء، دي من عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى ومن عظيم عطاء الله سبحانه وتعالى. نستنبط أيضا أن الماء أصل الحياة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة. وعظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى في تقريب الليل والنهار، ودي نعمة لوحدها تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، ليل نسكن فيه وننام ونرتاح، ونهار نعمل ونسعى فيه. وأيضا في تنوع الخلق من عند الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات للإرادة لله سبحانه وتعالى والعلم لله سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. طبعا من اتخذ هذه الآيات منهجا ونبراسا وانتفع بما فيها من الآيات التي تدل على أفعال الله سبحانه وتعالى وعلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، أكيد سيهدى إلى الصراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد أنزلنا آيات مبينات، والآية اللي بعدها: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وهنا بقى إن شاء الله هيبدأ حديث جديد عن المنافقين، فإن شاء الله في التسجيل القادم بإذن الله نتكلم عن الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها منافقين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.